العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، شعور الإنسان بأحداث يوم القيامة وأحقية القيامة، بل يقين الإنسان بأحقية القيامة هو الدافع لكل خير، والغفلة عن يوم القيامة أو الجهل بيوم القيامة أو استنكار يوم القيامة هو سبب كل مصيبة في هذه الحياة، سواء هذا الكلام على مستوى الإنسان الفرد في ذاته أو على مستوى جماعة البشر في مجموعها. بمعنى، عشان تستقيم الحياة وتستقيم خطوات الإنسان في هذه الحياة ويمضي في طريق مأمون العاقبة ومضمون النجاة والنجاح في الدنيا والآخرة، لازم يستشعر قلبه أحقية القيامة. وعشان كده هو الإيمان باليوم الآخر هو الركن الركين في الأديان جميعا، من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. القرآن أكد على هذه الحقيقة ورسخها ترسيخا لا يقبل الجدل ولا يقبل التحول ولا الإزالة. بمعنى، دائما القرآن يؤكد على حقيقة القيامة بطريقة أو بأخرى، يعني المطلوب أن القلب يستشعر الوقوف بين يدي الله والحساب والبعث والنشور في كل لحظة، لأن الغفلة عن يوم القيامة هي الداء الدفين الذي يتأتى منه كل انحراف وكل ضلال وكل خلل وكل زلل. وصورة النازعات أو صورة عبس كلاهما أكدت هذه الحقيقة. سورة النازعات تكلمت عن يوم القيامة على أنه واقع وأنه قريب وأنه سهل ميسور، لأن النفس بطبيعتها تستبعد القيامة وتستبعد البعث وتستبعد الحساب وتستبعد النشور والوقوف بين يدي الله، تستبعده لأنه غيب مش مشاهد مش ملحوظ للإنسان، وتستبعده لأن الغفلة عنه هي اللي تخليها تاخد راحتها في الدنيا. النفس البشرية بتاخد راحتها لما تغفل عن الآخرة، اللي بيتلذذ بيستمتع ويتغول أو يتعمق في استخدام الشهوات أو في إشباع رغائب نفسه، ده مش عايز قيامة. عايز قيامة ليه؟ ده هو يعني عاوز يعيش في حياته متنعم مترف مغرق غارق في الشهوات، فمش من مصلحته يفتكر يوم القيامة. هو تقديره هذا، تقديره انه عشان يتنعم اكثر، عشان يعيش في المتاع والملذات بصورة اكبر، مش عاوز يفتكر يوم القيامة. عشان كده تأتي الآيات في جميع مشاهد سورة النازعات وفي معظم مشاهد سورة عبس بتقول للإنسان ما تنساش باللفظ المعبر أو بالسؤال أو بتقرير حقيقة معينة أو باسترجاع الإنسان لحقائق كونية أو تاريخية أو واقعية، ترجع الإنسان تفكر بيوم القيامة. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجف. حلف نزعات غرقة، نشطة نشطة، والسابحات سبحة، والسابقات سبقة. قيل إن هذه المسميات هي مسميات الملائكة. الملائكة النازعات غرقة حين تنزع الروح من الكافر وتنزعها بعمق وشدة بحيث أنها تأخذها أخذا شديدا يستشعر فيها الكافر في كل طرف من أطرافه وفي كل خلية من خلاياه صعوبة النزع وخروج الروح. تنزع الروح نزعا شديدا بحيث أنها ساعة ما تستخرج الملائكة الروح من هذا الجسد يستشعر الألم والشدة في كل جزء من أجزاء بدنه من أطراف من أظافره إلى شعره يستشعر الألم، وهي تنزع نزعا مستغرقا يعني مستوعبا كل أجزاء البدن. وقد تجد هذا حتى في المؤمنين، يعني أنا يعني بشوفت واحد ظل أيام وكان يعني سبحان الله ملتزم ومؤمن ومواظب على الطاعات بل مكثر من الطاعات بل ربما كان متشدد على أنا نفسي. لاحظت في خلال أيام زيارتي ليه أنه بيعاني النزع بكل جسمه، وقد يكون هذا تهوينا عليه، لكن سبحان الله احنا لا حرج أن نستخلص العبرة. الإنسان لما يشدد على نفسه يشدد عليه، ربما كان هذا، وفي نفس الوقت ربما تكون فيه زلات أي إن كان نوعها، عشان ربنا هون عليه الحساب بيخلص كل ما في الدنيا، يخلص كل الأمور التي تهون عليه الحساب في الآخرة. حتى قالوا من حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا كان في مكان من الله بحيث الله سبحانه وتعالى يريد له أن تخرج روحه وهو طاهر تقي نقي لا يبقى عليه ذنب، حتى في آخر لحظاته يحاسب أو يعامل في نزع روحه بالطريقة اللي تخفف عليه العذاب. ظل أيام وهو بيعمل كده بديه ورجليه وحرك جسمه كله كده يعمل كده ويعاني في النزع، وفي نفس الوقت بيتكلم ونسمع بيدعو دعاء. حتى فاكر دعاء يعني أول مرة أركز فيه بيدعو: اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، اجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، بيكرر فيها وبيعمل كده. سبحان الله العظيم والحمد، ده مؤمن. فما ظنك لما يكون الكافر والعياذ بالله، الكافر يعذب في الدنيا ويعذب في الآخرة ويعذب في خروج روحه ويعذب بالملائكة اللي هتاخذ روحه، بمجرد ما يشوف ملائكة كده يجيه الرعب والعياذ بالله. هذا الكافر تنزع الملائكة روحه نزعا يستغرق كل بدنه، النزعات غرقا والناشطات نشطا. يقول لك والناشطات، بعض أهل العلم وكثير منهم قال والناشطات هي أن تستخرج روح المؤمن في يسر، تسحبها سحبا، تنشطها نشطا، معنى تسحبها سحبا، تسحب الروح في خفة. ده بعض التعبير يعني. والسابحات سبحا المتحركات في كون الله من الملائكة المدبرات أمرا المكلفة بتدبير شؤون الخلق في الدنيا وفي الآخرة حتى تدبر جمع الناس يوم القيامة لعرصات يوم القيامة، يوم ترجف الراجفة. يبقى النزع القيامة الصغرى، من مات فقد قامت قيامته، والموت هو القيامة. يبقى بدأت السورة بالتعبير عن القيامة الصغرى بنزع الروح بخروج الروح، والموت هو بداية اليوم الآخر، برزخية ثم يوم آخر. طيب اليوم الآخر يوم ترجف الراجفة. طب الكلام ده دخل مفاجأة، دخول مفاجئ على علامات الساعة، ودخل عليها بلفظ معبر يوم، يبقى يوم القيامة. ترجف الراجفة، والراجفة اللي هي ترجف الأرض وترج بها الأرض، بمعنى صيحة الفزع، صيحة القيامة، النفخات، النفخة الأولى والثانية. النفخة الأولى ترجف الراجفة، تهتز لها الأرض والجبال فتدك دكا، ترتجف الأرض وترتجف القلوب معها، ترجف الرادفة، تتبعها الرادفة، نفخة أولى ونفخة ثانية، نفخة تخريب وتدمير وزلزلة، ثم نفخة للبعث والنشور ثم الحساب. وده في مظاهر الكون يوم القيامة، رجفات وهزات وعنف. مطلوب القلب يحس بهذا الكلام، يحس بالنازعات، يحس بالرجفة، يحس بالنفخة، يتوقع هذا الأمر في كل لحظة بموته أو بالقيامة. فالقلب يرتجف، قلوب يومئذ واجفة، خوف شديد، وأبصار خاشعة، أبصارها خاشعة، يظهر عليها في القلب رجفة وخوف وفزع، ويظهر عليها أبصار خاشعة، بل أبصار زائغة، بل أبصار شاخصة. دي كل التصورات في القرآن، يعني خاشعة من الذل والخوف والانكسار، في نفس الوقت شاخصة مبهورة مفتوحة فتحة كده، مش عارفة إيه اللي بيحصل، ومش عارفة إيه اللي مش قادرة يعني تتوقع ما يأتي بعد ذلك من الخوف والرعب. شخص أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة. طيب، حال الناس مش عايزين يحسوا بيوم القيامة، سواء بالكلام والتعبيرات، يقولون إنا لمردودون في الحافرة. خلي بالك التعبير هنا بدأ يهدى شوي، تعبير الآيات بدأ يهدى كده. يعني لما الإنسان يحاور واحد، سبحان الله العظيم بحمده، عشان تحاور واحد حوار ناجح توصل فيه بنتيجة، عاوز تهدى شوية، لأن الانفعال بيغطرس على الفكر، المخ ما يشتغلش. وإنسان لما انفعل لو حاور واحد ما يقدرش يستمر في الحوار، وما يقدرش يبقى يكونش مقنع. إنما الحوار عشان يكون مقنع لازم يكون إيه؟ حوار هادي. لأن بيوصف حالة الملحدين، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. شوف التعبير بدأ بقبضية إزاي، والنازعات غرقا نشرة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، والتعبير بالأحروف المد الواو، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. تحس أن التعبير بدأ إيه؟ بدأ يهدى، لأن عاوزك تتصور هؤلاء الملحدين بيقول إحنا هنرجع رجعة تاني، يعني معقول هنرجع للحساب تاني؟ الحافرة قال لك الإنسان لما يمشي في طريق وبعدين يرجع فيه تاني. أإذا كنا عظاما نخرة هنحيا تاني؟ تعبير فيه هدوء وتساؤلات فيها من الكفار برود. أإنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة. الكلام ده هيحصل ازاي؟ تلك اذا كرة خاسرة. يبقى احنا رحنا في ده ان شاء الله، ملحدين وكفرة وينكرون البعث، يبقى لابد ان يكون يعني عاقبتهم الخسران والضياع. قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحد. شغل في بالك محمد السلام، لان هم يعاندوا زي ما هم عايزين، انما القادر القوي القادر هي خطة واحد، زجرة واحدة، فإنما زجرة واحدة. شوف اختصر الأمور كلها في إيه؟ في كلمة معبرة، فإنما هي زجرة واحدة. إذا هم الساهرة اللي هي عرصات القيامة، والأرض التي يحشر فيها الناس ويعرضون فيها يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. فإذا هم الساهرة. شفت يا محمد؟ هل أتاك حديث موسى؟ أنت متعاني، هم ملحدين مش مصدقين، وعمالين يجادلوا، وكمان مش يجادلوا يعني جادلوا، يقولون إن لمردودنا في حشرة، إذا كنا عظاما نخرة تلك أذن خسرة، بل يسألونك كانت ساعة أيانا مرساها. فين يا عم الكلام اللي نقول عليه ده؟ ده كلام بعيد، ده كلام صح، ده كلام خيال، ده كلام وهم. يسألونك عن الساعة أيانا مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بتعبير وتعبير صرت عبثة. فإذا جاءت الصاخة، وهنا فإذا جاءت الطامة. صاخة تصخ الآذان، خلي الأذان تفقد السمع من قوة صوتها. الطامة الداهية الكبرى التي لا تترك شيئا، تعم كل شيء. إذا جاءت الطامة الكبرى، هم مش مصدقين. شوف يا محمد، شفت سمعت عن موضوع موسى في موقفه مع فرعون؟ هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس. والسرد هنا هذا سرد هذا عشان يتأمل القصة ويتأمل عاقبة الطغيان وعاقبة إنكار البعث وإنكار النشور وإنكار الحساب وإنكار الوقوف بين يدي الله. شوف فرعون عمل إيه؟ لأنه غفل عن الآخرة، أنكر البعث، فاستبد وطغى وفسد وأفسد. والسبب فيها إنكار القيامة أو الغفلة عن يوم القيامة. هل أتاك حديث موسى؟ حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل لك لأن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، فكذب عصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إذا كان نسيان يوم القيامة يؤدي إلى الفساد وإلى الطغيان، أدي نموذج طغى. طب آخرتك كانت إيه؟ تدمير، غرق، ضياع، يعني وصل في الطغيان واستبد وبلغ به الحال أن يقول حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، ضايع في الدنيا والآخرة، عاقبة سيئة والعياذ بالله مخزية في الدنيا وفي الآخرة أشد والعياذ بالله. فإذا جاءت، لما يقول كمان يستشهد بخلق السماوات والأرض، أنتم مستبعدين القيامة؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج. هذه القدرة والعظمة في البناء للسماء، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. كون واسع ورهيب. احنا عايشين في الأرض، ما جبناش أولها والآخرها، ومش هنجيب أولها والآخرها. والأرض في الكون ذرة بالنسبة للكون. وهناك من الكواكب والنجوم قد الأرض مليون مرة ونص، 13 مليون مرة. والأرض ذرة في المجرة بتاع في الشمس، في مجرة الشمس، أو بيسموها في المجموعة الشمسية. الأرض ذرة في المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية ذرة في المجرات، والمجرات الشمس ذرة من الكون كله. سبحان الله العظيم بحمده. يعني الإنسان لما اخترع مكبرات وعشان خاطر يشوف النجوم شاف أهوال رهيبة، والكافر شهد بها قبل المؤمن. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج. بقدرة هذا القادر، مش قادر يعني، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى والخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بس استدل بالموت بتعبيرات بألفاظ معبرة، واستدل بالواقع اللي هيحصل بالرجفة والهزة والاهتزاز اللي يحصل، ثم استدل بعاقبة الملحدين المنكرين لهذا اليوم، ثم بعد ذلك بخلق السماوات والأرض. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. سبحان الله العظيم، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يبقى في هذه الحالة إن كان من أهل الخير الأبرار يتذكر الخير فيستبشر، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة تبشرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، يهن يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. كل هذا تأثيرات وتعبيرات عن واقع يوم القيامة عشان يستحضره القارئ للقرآن على أنه واقع لا ينبغي أن يغيب عن ذهنه ولا عن عقله، عشان لما يمشي في الحياة يمشي مستقيم، بدل ما يطغى، بدل ما يظلم، بدل ما يتجبر، بدل ما يعتدي، بدل ما يقسو قلبه في تعامله مع خلق الله، يشتكر يوم القيامة. وبعدين فأما من طغى، كلمة الفاء زي ما قلنا الفاء للتفريع، تفريع الناس تنقسم، هناك تقسيم جسم الرجل، جاءت الطامة الكبرى تذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى قسم الرجل وآثر الحياة الدنيا، وقلنا تفضيل الحياة الدنيا وساء البلاء المبين الذي يجعل الإنسان ينسى الآخرة ويتعدى على خلق الله، بل يتجبر في تعامله مع الله. الطغيان تجاوز الحد، الطغيان هو تجاوز الحد. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. طغى في الدنيا، طغى في أفكاره، طغى في عقيدته، يفكر مش عايز يفهم الصح، عقيدة منكر مش معترف بوجود الله ولا بوجود البعث ولا الحساب. طغى تجبر في تعامله مع المال كما كان من قارون، في تعامله في مع خلق الله إذا كان حاكما أو إذا كان شريكا أو كان جارا، يتعامل مع الناس بتجبر وتعالي وظلم وطغيان وتعدي، لأن الطغيان هو تجاوز الحد وتعدي الحد في التعامل أو في الفهم أو في التعبير حتى باللسان، يتجاوز الحد، يتجاوز حد الاعتدال وحد العقل وحد الشرع. وآثر الحياة الدنيا يعني فضل الحياة الدنيا فإن الجحيم المأوى. وأما من خاف مقام ربه، استشعار يوم القيامة والإحساس به يورث خشية، والخشية تجعل الإنسان يخاف اللقاء يوم الحساب، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، نهى النفس عن الهوى، والهوى كما ذكر الهوى وميل النفس بطبيعتها إلى كل مستلذ جميل هير قريب. النفس دائما تميل لإيه؟ الحاجات اللذيذة الحلوة السهلة القريبة، ما تحبش تتعب نفسه، الإنسان ما يحبش يتعب نفسه، ما يحبش يقاوم، ما يحبش يجاهد، يميل إلى الراحة، يميل إلى النعومة، يميل إلى الترف، يميل إلى التلذذ والتشبع بملذات الحياة. إذا فعل هذا وغفل عن الآخرة طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نهى النفس عن الهوى، الإنسان يحتاج في تعامله مع نفسه أن يحكمها بلجام الشرع، أن يحكم نفسه بلجام الشرع، فإن مالت إلى الشبهات يمنعها، وإن مالت إلى الشهوات يردعها، لأن لو ترك لنفسه الزمام والعنان تتبجح وتجمح ما يقدرش يمسكها بعد كده. إن اعتاد على الترف يأكل كل المأكولات ويشرب كل المشروبات، ودي من علامات الساعة، يكون في آخر الزمان رجال وناس من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويتشدقون في الكلام، أولئك شرار الخلق، يأكلون ألوان الطعام، يعني كل حاجة متوفرة لي، يعني بيتمتع بكل شيء ويتفنن في ألوان الطعام ويتفنن في ألوان الشراب. يعني هو أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان الشراب إيه؟ شوية بلح يحطهم في مية يسموهم نبيذ، شوية اللبن، شوية مية من يعني يدوب سقعين حاطينهم في إناء يشرب عشان يشربهم، يعني هم دول الماء البارد هو ده النعيم اللي كان بالنسبة لهم. إنما النهاردة ألوان وأشكال في المشروبات، مسميات غريبة وكلها تشتغل في المعدة، تشتغل عليها تهريهاري، مشروبات أحمر وأصفر وأخضر وأزرق وقزازة ناعمة وقزازة خشنة وقزازة مرسومة وقزازة طويلة وقزازة رفيعة، ويديك من المشروبات في ألوانه وتشتري وتدفع فلوس وتشرب وتأخذ الأذى، ألوان صناعية وأطعام وأطعمة صناعية، شوية مية، شوية صودا، شوية مش عارف إيه، شوية لون، ويديك واشرب وادفع وهات فلوس، ينكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويتصدقون في الكلام. أكثر حاجة الاحتراف، الرغي والكلام والحوارات والعياذ بالله. هذه علامات من علامات انتهاء الدنيا، وعلامة من علامات فساد أولئك شرار الخلق والعياذ بالله. تصدق في الكلام بمعنى أنه يعني يستخدم كل ألوان الفكر والطاقة أنه يجادل عشان خاطر يقنع اللي قدام، ويجادل بالباطل، ويجادل في أمور تافهة ما تستاهلش الكلام حتى خالص والعياذ بالله. هذه النفس تحتاج إلى ضبط، والضبط بأشياء: أولا تذكر يوم القيامة، ثانيا وزن الدنيا بالآخرة، تضع الدنيا في ميزانها الصحيح والآخرة في ميزانها الصحيح، تساوي كام الدنيا بالنسبة للآخرة، تساوي كام الدنيا في عين الله، توزن الدنيا بهذا الميزان تستطيع أن تستقيم على الطريق، على ميزان الشرع، على ميزان الشرع بالاستقامة، بالأخذ من الدنيا بما يكفي، بالأخذ من الدنيا بما تزود به للآخرة، بالانتفاع بالدنيا بما يعود عليك من منفعة في الدين، يتقوى ويتغذى ويشرب ويأكل ويتمتع، لكن عشان يقوى بدنه ثم بعد ذلك يتحرك حركة إيجابية نافعة، نفاعة، يعبد الله بها ويخدم خلق الله بقوته وصحته وعقله وفكره وعلمه. خذ من الدنيا ما يكفيك، لكن لا يصل الحد إلى يعني الاستغراق في الشهوات، لأن الاستغراق في الشهوات ده هو الاستغراق في الشهوات بكلام الطب بيضيع الصح، بيفسد الدنيا. يعني هو بيأكل أحسن أكل عشان خاطر يقوي، فلما يبالغ ويسرف يضيع صحته والعياذ بالله. ولذلك ولا تسرفوا إنه كلوا وشربوا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل بيت، وكلوا وشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يعني العبارة دي ميزان، ميزان، ميزان في الاقتصاد، وميزان في الصحة، وميزان في العبادة، وميزان في الدين. ولا تسرف، الإسراف في جميع أحواله مهلك، مضيع، يضيع المال ويضيع الصحة ويضيع الوقت ويضيع الفكر ويضيع الجهد ويضيع الدين في الآخر والعياذ بالله. ولذلك الشيطان يحب هذا: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. فهنا نهى النفس عن الهوى بمعنى لجمها بلجام الشرع، يلجم نفسه بلجام الشرع. والهوى قد يكون ميل لعصبية، قد يكون ميل لما قلنا لراحة، قد يكون ميل لخمول، قد يكون ميل أن يفضل مصلحته على غيره. يعني الإنسان اللي بيفضل مصلحة ذاته على الغير ده إنسان بيميل للهوى، النفس يقول له كده والعياذ بالله. فيأتي الشرع يقول لك لا، اعمل ميزان بحيث أن توازن بين مصلحتك ومصلحة الآخرين، توازن بين مصلحة الدنيا ومصلحة الدين، توازن بين هذه الحياة والحياة الآخرة. لما تزن بهذه الأمور تسلم وتنجو، فإن الجنة هي المأوى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك في جنة الخلد. نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا، والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، ومنازل الشهداء، والنصر على الأعداء، والنصر على الأعداء، والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح، ومردا غير مخز ولا فاضح، ومردا غير مخز ولا فاضح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.